إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر الله رب العالمين أنه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فعلينا أن نرضى ما رضيه الله رب العالمين لنا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر الله رب العالمين أنه أكمل الدين، فمن يستحدث فيه أو أحدث فيه شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركنا على البيضاء، أي على الطريق الواضحة الناصعة التي لا غبش فيها ولا غموض يعتريها، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في المتفق عليه من حديث عائشة رضوان الله عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا عموم في كل محدث وفي كل محدث، أي في كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمر الدين، قال: في أمرنا، فخرج من ذلك ما لا يمت للدين بصلة من العلم التجريبي ونحو ذلك من صناعات الناس في حيواتهم كما هو معلوم. وإنما المنهي عنه والمردود على صاحبه هو ما استحدث في الدين الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث عائشة رضوان الله عليها حديث هو أعم في معناه من ذلك، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل مردود على صاحبه. والفرق بين الروايتين أنه ربما احتج محتج بالحديث الأول فقال: إنما الرد والبطلان والإثم إنما على الذي أحدث، وأنا إنما أنا متبع للذي أحدث ولست أنا الذي أحدثت هذا المحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو الذي أحدث هذا العمل أو كان متابعا للذي أحدث، وهذا عام في كل المحدثات التي تراها ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من المحدثات يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي غيره، حتى ولو كان من الصحابة، حتى ولو كان الصديق الأكبر رضوان الله عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يرتضي بهدي غيره من الكفار والمشركين لعنهم الله أجمعين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه اللفظة عند النسائي وهي صحيحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المسلم، إنك إذا ما رأيت أمرا إنما عليك أن تنظر إليه، هل هذا كان على عهده صلى الله عليه وسلم وارتضاه وأقره أم لم يكن، وبناء على ذلك فعليك أن تعمل أو تترك. وهذا في جميع الأمور الاعتقادية أو العملية. وللأسف أن حال الأمة الإسلامية عندما آل إلى الضعف والتدهور، وآل إلى ما آلت إليه الدولة الإسلامية، ونخرت الأفكار الردية في عظام هذه الأمة المرحومة، نسأل الله عز وجل أن يردها إلى سابق عزها. كثير من الناس ربما لا يعلم أن هذه الأمة أمة قوية، وأنها سيدة الأمم، شاء من شاء وأبى من أبى. ولا يغرنك ما ترى من الضعف اليوم، فإنه زائل لا محالة بإذن الله رب العالمين. وستعود الأمة إلى دينها ومنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم بفضل الرحيم الرحمن المنان سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسوف يكون بإذن الله رب العالمين. كانت هذه الأمة على القوة حال تمسكها بدين نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتن أناس من جلدتنا بأفكار غريبة عن ملتنا، هنالك نخر السوس في عظام الأمة فتمزقت وتفرقت وتشتتت. وأضرب لك مثالا واحدا حتى لا نذهب هنالك مع التاريخ بعيدا، وإنما ذلك في سنوات متلاحقة غير بعيدة في القرن المنصرم، لما ذهبت الخلافة العثمانية المترامية الأطراف التي كانت تجمع الدول الإسلامية التي تفرقت على يد الاستعمار بعده، هنالك ظهر نجم الألمان ولمع، فأخذ بعض الناس ممن أصابتهم الهزيمة النفسية كما يحدث اليوم حذو النعل بالنعل، فأصيبوا بداء النقص، فهم مرضى في حقيقة الأمر يريدون العلاج. فأخذ بعضهم يذهب في دعواه إلى أن الإسلام إنما هو النازية التي جاء بها هتلر، وأخذ يستدل على ما ذهب إليه من أن الألمان يقولون الألمان فوق الجميع، والقرآن فيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا كان هتلر الزعيم النازي من أشد خصوماته اليهود، فكذلك في القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب، فإن هتلر الزعيم النازي قد فعل باليهود على حسب عصره من تحريق وتشريد إلى غير ذلك، فإنما الفارق هو فارق روحي بين زعيم نازي ونبي مرسل عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يقول: إنني لا أدعوكم إلى النازية، وإنما أقربكم من الإسلام. والحق أنه كان يقرب من الإسلام النازي أو من التبعية لهتلر. ثم لما ذهب نجم الألمان واندثر وظهرت الديمقراطية، هنالك أخذ يدعو من يدعو إليها باسم الإسلام أيضا، وأخذ يستدل عليها من أن الديمقراطية إنما هي الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه. ثم لما تبين الأمر بعد أن الصوت الانتخابي لا قيمة له لجائع أو لجاهل، ولا حرية رأي لصحافة إنما تعتمد في أرباحها على أرباب المصانع والشركات، فيكون هم أي أرباب المصانع والشركات هم أصحاب الكلمة فيها، هنالك اندثر نجم الديمقراطية آنئذ في منتصف القرن المنصرم. ثم أخذ يلمع نجم روسيا بالاشتراكية الشيوعية، فأخذ يدعو من يدعو ويذهب من يتمذهب بها، يدعو إليها ويستدل بل يؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكيا، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأمور بين الناس مشاعا، الناس شركاء في ثلاثة: في النار والماء والمرعى، وأنه جعل أمر المجتمع على التضامن الاجتماعي كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأخذ يستدل. هذه أمور ليست ببعيدة، لتعلم أيها المسلم أن كل صاحب ضلالة وغي إن أراد أن يستدل عليك، سواء في القديم أو في الحديث، من القرآن أو من السنة، على ضلالته استدل. وإننا لو صدقنا ذلك أو هذا أو ذاك لكان الإسلام نازية وديمقراطية واشتراكية، ثم يكون شيوعية وعلمانية، وكل ما ابتكره الناس وابتدعه بأفكار منحلة ضالة منحرفة. والحق أن الإسلام بريء من ذلك كله. وأهمس في أذنيك فأقول لك: إن الذين قالوا ذلك قديما هم الذين يقولون ذلك حديثا، تجمعهم جماعة واحدة، وهذه الجماعة تتفرق عنها جماعات أخرى، وهي أمهم، وهي أم فاجرة داعرة، تبيت في حضن هذا المذهب تارة، وبين يدي فكر آخر تارات، وكلهم أبناء لغير رشدة، وهم أبناء زنا، لأنهم لا ينتمون إلى المنهج المعصوم، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. تفرقوا الأمة وبددوا شملها وأنهقوا قواها، فحدث لها ما حدث اليوم. فتن الناس بمذاهب وبأفكار، والإسلام منها بريء، بريء منها دين الإسلام العظيم الذي مبناه على التوحيد، على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده بلا منازع له في متبوعيته على القانون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح عمل ولا يقبل قول ولا يصح اعتقاد إلا عليهما، على الإخلاص والمتابعة. ومن أحدث في هذا الأمر ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. واليوم تستحدث أمور وتستجلب أفكار من الغرب أيضا، ويأتي من يأتي من المجددينات كما قال بعض أهل العلم الصالحين أهل الفضل على هذا الجمع، جمع المخنث السالم وليس من جموع العرب، وإنما هو جمع يناسب هؤلاء السفلة الذين ينتمون إلى الغرب فكرا واعتقادا وعملا. يأتي هؤلاء العلمانيون الذين يريدون هدم هذا الدين من أركانه جميعا والإتيان على جوانبه كلها. وأعني بالعلمانيين كل من فكره كذلك ولو كان يتسمى باسم الإسلام، ولو كان ينتمي إلى جماعة تزعم أنها إسلامية أو ينتمي إلى التيار الإسلامي. كل من عمل على فصل دين الله رب العالمين عن الحياة عن الدنيا فهو داخل في هذا الحديث. يأتي هؤلاء ويتكلمون عن مجتمع النبوة بزعمهم، ومنهم من يتسمى بأسماء إسلامية، بل منهم من اسمه باسم الإسلام اسمه إسلام وهو من الإسلام بريء، يزعم يتحدث عن من مجتمع النبوة وعن أن التراثيين كما ينعتهم ويصفهم إنهم هم سبب التخلف وسبب الجمود والركود وكل ما أصاب هذه الأمة. والحق أن السؤال الذي يطرح نفسه يلح إلحاحا شديدا. إذا كان التراثيون الذين تزعم أنهم سبب ذلك الجمود والخمود والتشتت والتفرق، فمن أين أتيت بدينك؟ ومن أين أتيت بأفكارك؟ فإن الذي نقل من ديننا إنما نقل من خلالهم. فيا أيها المتكلم، من أين أتيت بما تزعم أنه دين؟ إما أن تكون أخذته عن أولئك التراثيين، ومراده بالتراثيين الذين يزعم أن كتبهم مليئة بالخزي والعار من كتب التفسير والسير والحديث. فإذا كنت أخذت دينك عنهم فأنت منهم، فأنت متناقض. أو لم تأخذ دينك عنهم فمن أين أتيت به؟ فلا بد أنك أخذته من سلف آخرين ولكن غير صالحين، إنهم أسلافك الذين تعلمت عندهم في الغرب في جامعاتهم من أساتذة اليهود والنصارى والمشركين وأضرى بهم. وإذا كان الأمر كذلك فليس بدين ولا يمت إلى الإسلام بصلة. فعلى المسلمين أن يحذروا هذه الأفكار التي أخذت تدخل على المسلمين في بيوتهم وعلى أبنائهم، وأخذوا يدعون إليها وهي بمبعدة عن دين الإسلام العظيم. نسأل الله عز وجل أن يطهر المسلمين وقلوبهم وبيوتهم وأبناءهم من هذه الأفكار الردية التي تدعو إلى هدم دين الإسلام العظيم والقضاء على المسلمين وتفتيت دولهم والقضاء عليهم إلى فناء. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من هذا السبات وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسؤال الآن: ما هي العلمانية؟ وكيف نشأت؟ وما مؤداها؟ وما هو مقتضاها؟ والعلمانية هذا المصطلح إنما معناه في الحقيقة اللادينية، نسبة إلى العلم أي إلى العالم أي الدنيا. ومن يقول إنه العلمانية نسبة إلى العلم فإنه في الحقيقة إنما هو تدليس من جهة، وربما نتطلب له وجها من جهة أخرى، وهو أن ظهور العلمانية إنما كان لما طغت الكنيسة في أوروبا في الغرب وجعلت الأمر في الدنيا بيديها احتقارا، وليس لأحد أن يتقدم بين يديها بشيء، حتى من اكتشف اكتشافا أو اخترع اختراعا أو قال بقول يناقض ما الكنيسة عليه كان يعدم وربما يحرق بالنار عيانا أمام الناس. فكانت أن قامت هذه الثورة التي تسمى بالعلمانية سائرة على الدين، أي دين؟ على الدين الكنسي، وحق لهم في الحقيقة أن يخرجوا عن هذه الخرافات والخزعبلات التي فعلتها الكنيسة، ولكن كان عليهم أن يبحثوا عن الدين الحق الذي هو دين الله رب العالمين، لا أن يخترعوا دينا من عند أنفسهم. فمن هنا كانت العلمانية أي الدنيوية العالمية في مقابلة الدينية المقدسة أو العلمانية نسبة إلى العلم، لأن الدين عندهم هنالك في الغرب في أوروبا كان خرافات وخزعبلات، فلذلك جعلوا هذا الدين الذي كان في الكنيسة جهلا، وما أتوا به هو العلم. هذا قد يصح عندهم لأن دينهم دين منحرف باطل، أما أن يكون عندنا فهذا هو عين باطل. فقد ظهر لك الأمر أن ذلك كان في محاربة دين خرافات وخزعبلات كانت الكنيسة تدعو إليه، فقامت هذه الثورة العلمانية في محاربة كل ما يمت لدين بصلة، وبنت ذلك على أفكار أسلاف لهم، لأنه لابد أن تتبع سلف، ولذلك كان أهل الحق أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أتباع السلف الصالحين أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما أولئك العلمانيون فأسلافهم كان متأثرين بالفكر الإغريقي، وملخصه أن الفكر الإغريقي اليوناني كان يعتمد على تعدد الآلهة، وأن الإنسان البشر في صراع مع الآلهة تنتصر عليه وتفعل له الأكمنة والفخاخ وينتصر هو حينا. ففكروا الآن في أنه قد آن لهم أن ينتصروا على هذه الآلهة لكي تنعزل عن الوجود هنالك ويتحكمون هم في الكون ويدبرونه بأفكارهم وبعقولهم هم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثرا بالتشريع الروماني الذي لا يمت إلى دين بصلة، وإنما مبناه على القوانين الوضعية التي يستنها البشر لأنهم يدبرون أمور حياتهم بأنفسهم، ثم بناءً بعد ذلك على التصور الأرسطي نسبة إلى أرسطو، يزعمون أنه المعلم الأول، وإنما المعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسطو هذا يزعم أن الخالق خلق الخلق ثم انعزل عن العالم وتركه يدبر نفسه بنفسه. فمآل العلمانية على هذه الأمور، وهي بعزل الخالق جل وعلا عن الكون، وأن الإنسان يحل محله ويدبر أمره بنفسه ويعزل مملكة السماء عن مملكة الأرض ليحل العقل بعد ذلك محل الدين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فمبنى هذا الفكر على هذا الأمر، ولذلك تجدهم على الفضائيات وفي المسموعات وفي المقروآت يحاربون الدين بشراسة، لأن مآل فكرهم إلى ذلك. لأن العلمانية على صورتين: الأولى علمانية ملحدة تنكر وجود الرب كلية ويكفرون به سبحانه وتعالى ويجحدون وجوده، وهؤلاء خطرهم على المسلمين ضئيل، لأن من جاء بالكفر الصراح رد عليه أصغر المسلمين. ولكن الخوف من الصورة الثانية، وهي الذين يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى ويتكلمون باسم دين الإسلام العظيم ويزعمون أنهم يريدون أن يطهروا التراث من الخرافات زعموا، ثم هم في حقيقة الأمر يدعون إلى دين الغرب وإلى التبعية للغرب، كما كان أسلافهم كطه حسين وقاسم أمين وأبي رية ونحو هؤلاء الذين يريدون للمسلمين أن يكونوا أتباعا للغرب الكافر، لأمريكا، لفرنسا، لإنجلترا، لغير ذلك. هؤلاء ما يريدون إلا هذا. فالصورتان كفريتان تخرجان من ملة الإسلام العظيم، فعلى المسلمين أن يحذروهما وأن يحذروا منهما وأن يدينوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب من هؤلاء، يجعلون أمر التخلف والجمود والأمر الذي هو ضد الترقي والتطور إنما هو في الحجاب والنقاب والسواك واللحية وتقصير الثياب. أي شيء في هذا يعطل عجلة الإنتاج أو آلة الاستثمار؟ ما دخل التطور، ما دخل التطور والتقدم في اللحية أو في الثياب القصيرة أو في نقاب المرأة؟ ما الذي تريد بتبردها وسفورها وعريها؟ ما الذي تريده؟ وما دخل هذا بالتقدم الذي تزعمه لهذه الأمة؟ إن هذه أفكار وافدة على دين الإسلام مناقضة له مناقضة تامة، والإسلام بريء من هذه الأفكار جميعا. وأما دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكمله الله رب العالمين، فإنه مبناه على توحيد الله وعبادته، وأنه لا يكون شيء في دنيا الناس مقبولا عند الله إلا ما شرعه لهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولذلك في الحقيقة أن العلمانية هي الوثنية الأولى، فإن الوثنيين المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فيثبتون الخالق، ثم يجعلون أمر التدبير إلى الأصنام والأوثان والطواغيت الذين اتخذوهم من دون الله. فالفكرة هي سواء الأرسطية أو العلمانية أو الإشراكية الوثنية، هي إثبات الخالق العظيم وأنه الخالق وحده، وأما التدبير فيجعلونه لغيره. فالمشركون يجعلون التدبير للأصنام والطواغيت، وأولئك يجعلون التدبير للإنسان وعقله كما يزعمون اليوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، سواء كان ما تدعون من دون الله أوثانا أو أصناما أو هواك الذي اتخذته معبودا من دون الله وهو عقلك، أو عبدت نفسك، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل يملك أحد من الناس اليوم أو قبل اليوم أو بعد اليوم أن يرفع ضرا ينزل بأحد، أو يمسك رحمة تنزل من الرب العلي على أحد قل حسبي الله، أي هو كافيني وحده لا شريك له، عليه يتوكل المتوكلون. فالفكرة هي هي إشراكية كفرية. وأما المسلمون أتباع النبي المأمون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل ما آتي من عمل لله، محياي كله لله حتى مماتي لله، الأمر لله الرب السيد الملك المدبر وحده لا شريك له، أعبده وحده وأتشرع بشرعه وأدين بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فأنا كافر به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فعلينا معاشر المسلمين ألا ننخدع بشعارات زائفة يأتي بها هؤلاء، فإنما هي شعارات لكي تنطلي على المسلمين فيقعون في هوة الانحراف عن دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أفكار شركية قديمة فندها القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وإن قدر الرب سبحانه وتعالى فيما يأتي سيكون رد على تلك الشبهات، إن قدر ووفق ومن وتفضل سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا الزلات وأقل لنا العثرات، واحرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، لا نهلك وأنت ولينا، أنت حسيبنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضام، لا نهلك وأنت حسيبنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار الأخيار، والحمد لله رب العالمين.